بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بالرسالة العرشية، قال رحمه الله: والتحقيق أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتا، فإن قوله لو أدلي بحبل لهبط، أحسن الله عليكم، أغلب النسخ دليتم، لو دليتم نسخ الجامع الترمذي، ها أغلب النسخ دليتم إيه؟ والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى. يعني هذا اللي عند الترمذي، هذا أغلب النسخ في الترمذي. أي نعم، أي نعم، المعنى ما يمترتب عليه. يعني أغلب النسخ دليتم بدل أدلى أو أدري. أقول المعنى ما يختلف هو. نعم، أحسن الله عليك. نعم. يدل على أنه ليس في المدلي ولا في الحبل، ها، ولا في الدلوي ولا في غير ذلك، وأنها وأنها تقصي وأنها وأنها تقتصي أنه من تلك الناحية. تقتصي الضاد غير، سبحان الله، ها، غير منقوصة. طيب. وأنها تقتضي أنه من تلك الناحية. وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، بل بتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة. نعم. والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها، وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة، وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع. لكن لا إله إلا الله ما يخالف، لكن ما يدرك العقل، يعني من الأمور التي لا يحيط بها العقل، فليس في العقل ما يثبتها ولا ينفيها. نعم، ولا ما ينفيها. نعم، أحسن الله عليكم. من يقول أن هذا وهمي، أي شيء الحديث، يعني الإدلاء، و إيش معنى وهمي؟ يعني ليس حقيقيا. إيش معنى ليس حقيقيا؟ يعني لو أدلي أحدكم في الأرض، هذا افتراضي، قال لك ومن قبل أنه فرض، ما في أمل، ما لا يمكن ولا هو واقع. يعني هو ممكن من حيث الذات، يعني ذات، يعني هو من قبيل الممتنع لذاته؟ لا، خلاص، ما هو خبر عن واقع، ليس خبر، هذا افتراضي. لو نعم نعم، أقول قال الشيخ وقف عبد وكرر هذا المعنى. نعم، أحسن الله عليك. وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع، لكن لا نتكلم إلا بما نعلم، وما لا نعلمه أمسكنا عنه. نعم. وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه حتى يتبين له الحق، وإلا فليسكت عما لم يعلم. نعم. وإذا تبين هذا فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية، ولو فرض أن فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير، لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا، لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب، بينا أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد، ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة، بل يكون همًا، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه، فإن تركها لله كتبت له حسنة. ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز، كما قال الإمام أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فيوسف عليه السلام هم هما تركه لله فأثيب عليه، وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها وإن لم يحصل لها المطلوب. أغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها، وهو لما رأى الموقف هرب إلى الباب، صارت تطرد وراءه، أمسكت بقميصه فقدت القميص، صار آية على صدقه وكذبها، وشاهد شاهد من أهلها. نعم، أحسن الله عليكم. والذين قالوا يعاقب بالإرادة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وفي رواية: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا في الخير والشر، نية الجهاد ما تنزل منزلة الفعل في الخير والشر. نعم. فهذا أراد إرادة جازمة وفعل ما يقدر عليه وإن لم يدرك مطلوبه، فهو بمنزلة امرأة العزيز، فمتى كان القصد جازما لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود. فإذا كان قادرا على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد، فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى، وتمام قصدهم له ألا يتوجه إليه إلا توجها مستقيما، فيتوجه إلى العلو دون سائر الجهات، لأنه الصراط المستقيم القريب، وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه. فمع القصد التام الذي هو حال الداعي العابد والسائل المضطر، يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو، ويمتنع أن يتوجه إليه إلى جهة أخرى، كما يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عليه. فهذا والله أعلم. وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صلوات الله عليه، يا أخي اللهم صل عليه وسلم، أحسن الله عليه.